فأولئك كان سعيهم مشكورا. فينبغي المؤمن أن يرجى الآخرة ويسعى لها سعيها ويتحمل ما قد يصيبه من الشدة، قد يصيبه فقر وحاجة فيتحمل ويصبر وليطلب الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وزما سئل صلى الله عليه وسلم عن العمل أفضل، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. الإنسان يطلب الرزق، يعمل، يكدح، يصبر، يحتسب، ولا تشغله الدنيا عن الآخرة. وليس معنى أنه يطلب الدنيا ويكون عالى على الناس يسألهم، لا، لكن يصبر ويطلب الرزق بالطرق الشرعية، وإذا أصابه حاجة صبر وآثر ما عند الله وصبر على طاعة الله ورسوله. فتقول عائشة رضي الله عنها: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما أوقد في بيته نار، هلال ثم هلال ثم هلال ثلاثة هلال. قالها عروة: ما كان يعيش الوقات الأسودان التمر والماء. تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع محمد بخبز بر ثلاثة أيام متتابعة، في الغرة خبز شعير يومين متتابعين. فيه الصبر، وليس معنى تعطيل الدنيا، لا، الإنسان هو مأمور بها، مأمور بطلب الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما تستعين بالله. لكن من هي أن يشغل بالدنيا عن الآخرة؟ من هي أن يشغل بالدنيا عن الآخرة والتكاثر فيها وطلب زينتها ومتاعها؟ لا، يطلب الرزق الذي يعينها على طاعة الله، ولا يشغله عن طاعة الله، ولا يوقع في معاصي الله. يطلب الرزق الحلال الطيب حتى يستغني عما في أيدي الناس، ولكن لا تكون الدنيا همه، ولا يكون طلب الدنيا همه، بل همه الآخرة ورغبته في الآخرة. وإنما الدنيا ليعانها على طاعة الله، ليستعين بها على طاعة الله، ليستغني بها عما في أيدي الناس. هكذا المؤمن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ولما سئل أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد حبلة فيأتي بحلمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه ما يعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون من عمل يده. وكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده. هكذا المؤمن ينبغي يطلب الرزق ويأكل من عمل يده، ولكن لا يشغل بالدنيا عن الآخرة، لا يشغل بالتكاثر فيها وطلبها عن ما أوجب الله عليه، ولا يقع بسببها فيما حرر الله عليه. وفق الله لي. وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الأرض التي قبلها في بيان أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعتني بالدنيا وطلبها والتكثر منها والتلذذ بأنواع نعيمها، بل كان يزهد في ذلك ولا يبالي بذلك عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه ربما مرت عليه الأيام ما شبع من خبز شعير أيام متتابعة، ولا من خبز حنطة أيام متتابعة، وما أكل سميطا يعني مما يشوى ويعتنى به، بل كان يأكل ما تيسر من الحنطة ومن الشعير ومن اللحم ومن غير ذلك، وما كان يعتني بهذه الأمور عليه الصلاة والسلام، بل كان يأكل ما تيسر ولا يتكلف. هذا فيه الحث على أن ينبغي المؤمن ألا يتكلف في مطاعم الدنيا ونعيمها، بل يأكل ما تيسر ويجتهد في طاعة ربه والاستعداد لعقابه سبحانه وتعالى، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم مرت عليه الأيام ما شبع من طعام قط، لا من خبز شعير ولا من خبز حنطة، وربما ربط على بطن الحجر، وهكذا له الصحابة من الجوع. فالمقصود أن السنة للمؤمن عدم التكلف وعدم العناية بأنواع النعيم والاستعداد للآخرة، ينبغي له يستعد للآخرة ولكن لا يدع نصيبه من الدنيا، بل يتسبب في الأكل الحلال وفي الخبز الحلال وفي لحم الحلال وفي غير ذلك من أنواع الحلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ولما سئل أي كسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. فالمؤمن يطلب الرزق بالبيع والشراء والزراعة وغير ذلك ولا يتكلف، لا تكون الدنيا أكبر همه ولا يكون وقت مشغولا بها ونعيمها، بل يكون أكبر همه طلب الآخرة والإعداد للآخرة والحرص على ما يعينه على طاعة الله، وما تيسر من الدنيا أخذه من بيع أو شراء أو احتطاب أو احتشاش أو زراعة أو غير هذا من أنواع المكاسب الطيبة، لأنه أوصى بهذا، قال: احرص على ما ينفع واستعن بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون من عمل خيرا من أن يكون من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده، فكون الإنسان يكتسب من عمل يده بالحجادة بالنجارة بالخرازة بالكتابة بالتجارة بالزراعة، كل هذا مكاسب مطلوبة، ولا يشحد الناس ولا يطلب الناس. احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. وقال: لا يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. فالوصية العناية بأمر الآخرة والاستكثار من الأعمال الصالحة وعدم التكلف في أمور الدنيا، وما تيسر منها من طريق الحلال كفى، وفق الله الجميع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقاما معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلو. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم. وعن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام ولقد رأيتني سابع 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذان الحديثان فيهما الدلالة على ما أصاب المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة والحاجة ثم وسع الله عليهم ويسر جل وعلا. فجدير بالمؤمن أن يتأسى بالأخيار في الصبر على الشدائد والجد في طاعة الله عز وجل والاستقامة على الحق حتى يلقى ربه. فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وصبر الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء صبروا على الشدائد والكروب والجوع والحاجة ثم فرج الله له وصاروا بعد ذلك ملوك الناس. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من بيته أخرجه الجوع فإذا هو بأبي بكر وعمر وهما أفضل الصحابة فقال لهما ما الذي أخرجكما هذه الساعة؟ قالوا أخرجنا يا رسول الله الجوع. قال والذي نفسي بيده لقد أخرجني الذي أخرجكما وهو جوع. ثم توجهوا إلى بعض الأنصار رضي الله عنهم فلم يجدوا صاحب البيت ووجدته ورأته المرأة فحيت بهم ورحبت فقال لها من أين صاحب الدار أين فلان؟ قالت ذهب يستقي لنا فإذا هو قد حضر فرحب بهم رضي الله عنه وقال ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم. ثم ذهب فأتى إليهم بعذق من التمر فيه رطب وبسر فقال كلوا. ثم أخذ مدية من السكين فقال له النبي إياك والحلو لا تذبح التي فيها الحليب اذبح شيء غيرها. فذبح لهم شاة من غنمه وطلقوها لهم فأكلوا من الرطب وأكلوا من اللحم وما مع اللحم ورجعوا إلى بيوتهم في نعمة عظيمة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أخرجكم من بيوتهم الجوع ثم أصبتم ما أصبتم والله لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. هذا فيه الدلالة على الإنسان مسؤول عما أنعم الله عليه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم مسؤول هل شكر هذه النعم هل أدى حقها هل استقام على دين الله أو فرط في حق ولم يبالي. فالواجب على المؤمن الشكر عند النعمة والصبر عند البلاء. فهذه الدار المؤمن فيها تارة يصاب بالشدة وتارة يصاب بالرخاء والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. هكذا يجب على المؤمن أن يكون صبور عند البلاء شكورا عند الرخاء، كما قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالمؤمن صبور عند البلاء من المرض والجوع والفقر والحاجة، شكور عند الرخاء والنعمة والصحة والعافية. ويقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه إن الدنيا آذنت بصر من الانقطاع وذهاب، وولت حذاء يعني مدبرة، والآخرة مقبلة. ويقول لقد بلغنا أن الحجر ما به من شفير جهنم فيبقى يهوي فيها 70 خريفا ما بلغ قعرها. وهذا قد صحابه النبي صحابهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قعر جهنم 70 خريفا. وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم كلمة ما يلقي بأن يلقي لها بال يزل بها في النار أبعد من باب المشرق والمغرب. وكان جالسا ذات يوم مع أصحابه فسمع وجبة فقال ما هذه الوجبة؟ أتدرون ما هذه الوجبة؟ هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 عاما فهو الآن يبلغ قعرها. ويقول عتبة لأصحابه بلغها أيضا أن بين مصراعين مصارع الجنة 40 خريفا، أن بين مصراعين 40 خريفا والله لا تمنعن، يعني والله لا يأتي عليه يوم هو كظيم من الزحام من كثرة الداخل للجنة من المؤمنين. ويقول إن أصابهم شدة حتى تمر عليهم الأيام ليس لهم إلا ورق الشجر ما عندهم طعام حتى قد يشتاقون. وكان ذات في بعض المغازي ما بينه وبين سعد بن وقاص إلا قطيفة شقها بينه نصفين اتزر كل واحد من نصف، ثم لم تمض الدنيا حتى صار كل واحد أميرا على مصر من الأمصار. تغيرت الأحوال ووسع الله الخير وصار الصحابة ملوك الناس وأمراء الناس بعدما فتح الله عليهم فتوح، صبروا على دين الله واستقاموا على دين الله ووسع الله عليهم وآتاهم الرزق العظيم وفتح لهم أبواب الدنيا وصاروا أئمة الناس في الخير وقادة الناس في الخير، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فجدير بكل مؤمن وجدير بكل مؤمنة التأسي بالأخيار والصبر على الشدائد والشكر عند الرخاء، هكذا المؤمن إن أصابته ضر صبر من الفقر والحاجة والمرض ونحو ذلك، وإن أصابته شر من النعم والعافية والصحة شكر الله جل وعلا وسارع إلى مراضيه. هكذا ينبغي المؤمن ألا تكون الدنيا أكبر همه، بل ما أصابه من الشدائد يصبر ويسعى في طلب الفرج، يسعى في طلب الرزق، يسعى في أسباب العافية، ولكن لا تكون الدنيا أكبر همه، يكون تكون الآخرة أكبر همه. ويأخذ من الدنيا بالسبب، يأخذ من الدنيا بأسبابها، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. وسئل عليه الصلاة والسلام أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك. كل إنسان يتسبب يبيع يشتري يشتغل نجار حداد خراز زراع يعمل الأسباب. يقول صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحلمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. يطلب الرزق يسعى بطلب الرزق ويشكر الله على النعمة ويصبر عند الشدة حتى يجيء الفرج، لأن هذه الدار دار الامتحان دار الغرور دار الفتنة، والآخرة هي دار النعيم ودار القرار. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ويقول عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة للذين آمنوا بالله ورسله. ويقول عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء

قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أصابتهم شدة وأصابهم حاجة أول ما هاجروا إلى المدينة، وهكذا في غالب سن الهجرة، ثم فتح الله عليهم الفتوح ويسر لهم الأمور. فدل ذلك على أنه ينبغي لأهل الإيمان الصبر على الشدائد وعدم الجزع. يقول رضي الله عنه أن عائشة أخرجت كساء غليظا وإزارا غليظا، قالت هذا توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. ويقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو أحد العشرة المسلمين لهم الجنة، أنهم يمكثون الأيام والليالي في أسفارهم ليس لهم قوت إلا ورق الشجر، يأكل من ورق الشجر بشدة الحاجة وعدم الزاد. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كفافا. قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فإذا رزق العبد الكفاف والقوت فهذا خير عظيم، فليحمد الله على ذلك وليستعين بنعم الله على طاعة الله. ولا ينبغي المؤمن أن يسعى في جمع الدنيا على وجه يشغله عن الآخرة، أما إذا تيسرت من على وجه لا يشغله عن الآخرة فلا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما أكل الرجل من عمل يده، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم داود يأكل من عمل يده. ولما سئل أي كسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. الإنسان يطلب الرزق في البيع والشراء والتجارة والزراعة والغراس والبيع والشراء وأعمال البدن كالكتابة والنجارة والحدادة وغير هذا، يطلب الرزق، لكن لا تكون الدنيا أكبر همه، لا يشغل بها عن الآخرة، بل يطلب منها ما يعينها على طاعة الله ولا يشغله عن الآخرة، ويصبر على ما قد يصيبه من الشدائد كما صبر أفضل خلق نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، وكما صبر أصحابه رضي الله عنهم. هكذا ينبغي لأهل الإيمان الصبر على الشدائد وعدم التشاغل بالدنيا على وجه يشغل عن الآخرة، أما طلب الرزق على وجه لا يشغل عن الآخرة في التجارة في الزراعة في الاحتشاش والاحتطاب لا بأس، يطلب الرزق حتى يستغني عما في أيدي الناس. يقول صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. وفي الحديث الأخير يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن خرج من بيته جائع قد ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق فقال أباهر، فقام إليه وتبسم عليه الصلاة والسلام ثم دعاه ودهن مع أهل البيت. فإذا هو بقدح من اللبن عند أهل البيت قد أهدي من بعض الصحابة، فقال لأبي هريرة ادعوا أهل الصفة، وأهل الصفة فقراء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رزقهم على الله ثم على المسلمين يعطونهم يواسونهم من الزكاة وغيرها. فقال أبو هريرة ما شأن أهل الصفة وهذا اللبن، أنا أحق به، يعني أنا في شدة الحاجة من شدة الجوع وما لي بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا أهل الصفة، في رواية وكانوا 70، فدخلوا وأخذوا مجالسهم ثم قال يا أبا هر قم فأسقهم، فأخذ قدح وجعل يمر عليهم ويسقيهم، والله أنزل البركة في هذا اللبن في القدح، فشرب الجميع ورموا من هذا القدح أنزل الله فيه البركة. وهذا من علامات النبوة ومن دلائل أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. فلما شرب الجميع جاء أبو هريرة بقدح وفيه اللبن كأنهم ما شربوا، أنزل الله البركة في هذا القدح، سقى الأمة الكثيرة وبقي فيه اللبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، بقيت أنا وأنت؟ فقال أبو هريرة: صدقت يا رسول الله. ثم قال: اقعد. فقعد أبو هريرة وشرب. هذا يدل على أن الشرب وهو جالس أفضل، كل إنسان يقعد عند الشرب هذا أفضل، أفضل من شربه قائما. ثم شرب أبو هريرة فقال له النبي: اشرب. ثم شرب، ثم قال له: اشرب. فشرب، فلم يزل يقول له: اشرب اشرب، حتى قال أبو هريرة: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. يعني رويت. ثم أخذ النبي قدح حمد الله وسمى وشرب الباقي، شرب فضل عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دلالة على أن ينبغي للمؤمن الصبر وعدم الجزع مما يصيب من الشدائد، وفيه دلالة على أن محمدا هو رسول الله حقا. الله أعطاه المعجزات، قدح يشيل أبو هريرة على يديه، يسقي من 70 أو 80 من الصوف، يشربون ويربون، ثم يبغى البقية يشرب أبو هريرة ويروى، ثم يشرب البقية النبي عليه الصلاة والسلام. هذا علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل الرسالة عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على ما أصاب الناس من الجهد والجوع والحاجة وصبروا. هكذا ينبغي على أهل الإيمان أن يصبروا عند الشدائد وأن يساعدوا الفقراء. كان النبي إذا جاءته الصدقة أرسلها لأهل الصفة، وإذا جاءته الهدية أعطاهم منها عليه الصلاة والسلام، فهم ضيوف الإسلام. هذا دليل على أن ينبغي لأهل الإيمان أن يواسوا فقراءهم وأن يحسنوا له فقراءهم مما أعطاهم الله من الصدقة وغير الصدقة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الصفة. وفق الله الجميع ورزق الجميع الاستقامة والثبات على الحق وإيثار الآخرة. عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، اتفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الأحاديث كالتي قبلها فيها الدلالة على ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من الحاجة في المدينة بعد الهجرة، فصبروا صبروا كثيرا ونجحوا، وفتح الله بهم البلاد وأنقذ الله بهم العباد. فالواجب على أهل الإيمان عند الشدائد الصبر والاحتساب، سواء كان ذلك من جهة الفقر والحاجة أو المرض أو غير هذا، لا بد من الصبر، لأن الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. في الحديث الأول يقول أبو هريرة أنه يخر ما بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان من شدة الجوع، حتى يظن أن به جنونا وليس به إلا الجوع. ويقول أيضا، تقول عائشة رضي الله عنها وأنس، إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة في شعير لأهله عند يهودي. متقدما قولها صلى الله عنها أنها ربما مر على النبي صلى الله عليه وسلم الأيام الكثيرة ما شبع وأهل بيته من خبز الشعير ولا ضلاها من خبز الحنطة ثلاثة أيام متوالية. فالواجب على المؤمن يأخذ العبرة مما حصل للنبي والصحابة رضي الله عنهم، وهكذا ما جرى لأهل الصفة وهم فقراء المهاجرون من الشدة، وأنهم كانوا 70 من الفقراء في الحجر التي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم مما يأتي إليه من المسلمين ويلطف بهم، وكانوا ليس مثل ما قال أبو هريرة ليس لهم إلا الشبو الواحد، ما لم يجتمع لأحدهم إزار ورداء، بل إما إزار وإما كساء يربطه على نصفه الأسفل ويجعل طرفيه على عاتقيه لئلا ترى عورته. هذا يدل على أنه صابهم شدة فصبروا، ثم فتح الله عنه فتوح وصاروا رؤوس الناس وملوك الناس بعد ذلك. هكذا المؤمن يصبر ويحتسب ويفرج الله الأمور، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والمؤمن مأمور بالأسباب أيضا، لا يجلس هكذا، يسب يبيع يشتري يعمل أعمال أخرى، يحتطب يحتش من البر، يبيع نجار حداد خراز، يعمل الأسباب لقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحد حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه ومنعه. قوله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون عمل يده، وكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، ولما سئل أي كسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فأنت يا عبد الله مأمور بالأسباب، وجد في طلب الرزق حتى لا تحتاج إلى الناس، وإذا ابتليت بالشدة فاصبر واحتسب، اصبر على ما أصابك حتى يفرج الله الأمور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فهذه الأحاديث التي قبلها في بيان ما أصاب الصحابة من الشدة في المدينة وصبروا، فالمؤمن له أسوة بهم في الصبر على ما قد يقع من الشدائد من المرض والجوع والفقر ونحو ذلك، وأن يصبر حتى يفتح الله ويفرج الله، ولا يجره ذلك إلى ما حرم الله، بل لا بد من الصبر حتى تفرج الأمور بالطرق الشرعية والأسباب الشرعية. في الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل بعض الأنصار عن سعد بن عبادة، كان قد اشتكى رضي الله عنه وهو سيد الخزرج رئيس الخزرج، فقال صلى الله عليه وسلم: من منكم يحب أن يزوره؟ فقام معه بعض الصحابة يزورونه يعودونه، قال: أنا كنما قال ابن عمر: كنا نمشي في تلك السباخ ليس علينا نعال ولا خفاف ولا قمص، شدة الحاجة، ليس عندهم نعال بل يمشون حفاة ولا قمص بل أزر، وبعضهم يجري ذا وبعضهم ما يجري ذا. هذا يدل على صبرهم رضي الله عنهم على الشدة حتى فرجها الله، حتى يسر الله الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمع. فأفضل القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لكثرة الخير فيهم والعمل الصالح والجهاد والتقوى والعلم، ثم تغير الأحوال بعدهم القرن الرابع وما بعده. ففيه الحذر من الشهادة الزور، والشهادة الحذر من الخيانة، وأن الواجب على المسلم أن يحذر شهادة الزور وقول الزور والخيانة، وعليه يتحرى الصدق في أخباره وشهاداته، وعليه أن يحذر التوسع في الدنيا من أجل الشهوات، فإن هؤلاء يتوسعون حتى يظهر فيهم السمن من إقبالهم على الشهوات وحرصهم على متاع الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الخير خير لك، وأن تمسكه شر لك. يا ابن آدم، إنك أن تمسك الفضل خير، أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعود. فالمؤمن إذا أنفق الفضل وتصدق من الفضل وأحسن هو خير له، يفيد مما أعطاه الله، ولا يلام على كفاف، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. كونه يحصل له الكفاف يغنيه عن الناس، لا يلام على ذلك، يعمل بالأسباب من بيع أو شراء أو غيرها من أو غير هذا من الصناعات حتى يستغني عما في أيدي الناس. وابدأ بمن تعول، إذا صدق يبدأ بمن يعول، يبدأ بالأقارب الذين يعولهم قبل غيرهم، فإن كان هناك فضل زيادة أحسن إلى ما وراءه من الفقراء، وإلا في الأقارب الفقراء أول يقدمون. قال ربي يا رسول الله: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. قال: ثم من؟ قال: الأقرب فالأقرب. فالمشروع المؤمن أن يتحرى الخير، وأن يتحرى الأسباب النافعة، وأن يتحرى الاقتصاد، وأن يبذل من الفضل ويجود من الفضل ويحسن من الفضل، يرجو ما عند الله من المثوبة والخير، ولا يلام على كفاف، وليحذر أن تجره الدنيا وشهواتها إلى ما حرم الله. كذلك يقول: من أصبح مآمنا في سربه معافي بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيل له الدنيا بحذافيرها. من رزقه الله الأمن والعافية في بيته وفي بلده، ورزقه الله العافية في بدنه، ورزقه قوت يومه وليلته، فكأنه قد حيل له الدنيا بحلافه، قد ملك الدنيا، لأن الأمن في البلاد والعافية في البدن نعمتان عظيمتان، فإذا أضيف إليهما قوت يومه وليلته ما يكفي، هذا خير إلى خير وفضل إلى فضل. فكيف من عنده قوت الشهور والسنين؟ فالمؤمن يشكر نعمة الله ولا يجره الطمع إلى فعل ما حرم الله وترك ما أوجب الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوية وأهله لا يجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوية وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على صبر الصحابة رضي الله عنهم على ما أصابهم من الشدة، وأنه ينبغي المؤمن الصبر والتعفف والقناعة، وأن ذلك خير له في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، ومن لفظها: طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا وقنع. فمن رزقه الله الكفاف والإيمان والاستقامة والقناعة فهو على خير عظيم. وإن لم تكثر أمواله فإن الغنى غنى النفس ليس غنى المال. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. بعض الناس عنده الأموال العظيمة والكنوز الكثيرة ولكنه فقير القلب، وبعض الناس ليس عنده إلا القوت وهو غني القلب، كأنما حزنه في الدنيا بحذافيرها. فالغنى غنى القلب وغنى النفس. وفي الحديث دلالة ما أصاب الصحابة من الحاجة والفقر، ولا سيما أصحاب الصفة من المهاجرين الفقراء وما قد يصيبهم من الشدة، حتى إن أحدهم يسقط من شدة الجوع. هذا يفيد أن المؤمن يصبر، فقد صبر الصحابة وهم خير الناس لما هاجروا من مكة ومن غيرها، صبروا في المدينة على الحاجة حتى فرج الله الأمور، حتى وسأل الله عليهم وفتح عليهم الفتوح وجاءتهم الدنيا ورائمة. فمن اتقى الله وصبر يسر الله أمره، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمؤمن يصبر ويحتسب ويتحرى الحلال ويحذر الحرام حتى يفرج الله الأمور، ولكن عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يجتهد في الأسباب المباحة، ولا يحتاج إلى الناس، ولكن يجتهد في الأسباب المباحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد من طعاما خيرا من أن يكن من عمل يده، وكان نبي الله داود يكن من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحجمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. كل شيء يتسبب يحتش أو يحتطب أو يعمل نجارا أو حدادا أو خرازا أو غير ذلك، أو يبيع ويشتري ويتجر، كل ذلك